لابد من عارف يعرفك في الله يعرفك في نفسك. رجع الشيخ حكاية الشيخ راح على بلاده إذا كان في بلاد الشام راح على بلاده بعد سنين طويلة. إجا الشيخ اسمه الشيخ نجم الدين الكردي عشان مرشد مرشد معرف إلى الله. هذا فخر الدين غازي من بلاده ركب معه 2000 خيال وإجوا تياخذوا الطريق من الشيخ هذا لأنه بقى كلامه ذاك التلميذ قال له الشيخ محزين قال له لعل الثالثة الأولى لا بدك من عارف عرفت في الله العلم واحدة ما بكفي العبادة واحدة ما بكفي الشيطان يعمل تشوشو يركبكم تخلوا حاصل على شيء. لكن المعرفة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يوم الايه كان بالذكر كان في المسجد جالس وقال له عرش انتصب وقال له ينادي يقول له يا عبدي أبحت لك المحرمات افعل الأخسى يا خبيث إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر وإن الشيطان عمل عرش وتجلى على العرش الله عطاك في معرفته عرفه إن الشيطان. إجا سيدنا فخر الدين الرازي هو في خيال الشام كان خير ما كان سيارات هذيك الأيام سيدي صلى 800 سنة تقريبا أقل شوي 700 كسور. إجا دخل على الشيخ قال له مولاي قال له نعم قال له أعطيني الذكر بسم الله أذكر الله قال له جنابك فخر الدين الرازي سلطان العلماء المؤلف البقرة الدروس قال له نعم قال له يا ولدي ما بتقدر هاي بدها واحد فحار سمان بقال فقير أنت ما شاء الله عم تنفع الناس بتأليفك عم تنفع الناس بدروسك. قال له مولاي لا تخجلني أنا جاي من بلاد بعيدة لا تخجلني. قال له مولاي ما بتقدر هذا من أبد السلوك إلى الله مو كنت صفت الصوين أنا قال أنا حلواني هاي قضية صعبة. قال له مولاي لا تخجلني أنا جاي بعيد وأنا أرجوك. قال له الشيخ ما فايدة عنده شاويش نقيب قال له قوم خذه للغرفة الفلانية ليش الشيخ بده يتوجع عليه جبان الآن الجبن الجبانين شو بدو قات العشرة خمسة هاي انت وظيفتك الرسول صلى الله عليه وسلم بعت الصحابة على غزوة مؤتة بعت 3000 شخص الى بلاد الشام 3000 شخص اجوا وقفوا امامهم في 3 روايات رواية الكفار كانوا 150,000 رواية 200,000 رواية 300,000 بعت 3000 لبلادهم. سيدنا زيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمير زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. لما وصل الأمير سيدنا زيد هو الأمير وجد السهل والوعر معبى عالم وفي بلادهم قال لازم نبعث الرسول صلى الله عليه وسلم نستمد منه ناخذ المدد. قال له سيدنا عبد الله ايه زيد انت جاي لهم ليش جاي لأحد الحسين اما النصر او الشهادة. قال له صدقت نزل للميزان قتل نزل بعد سيدنا جعفر قتل نزل سيدنا عبد الله الرواحة قطع اجرين حصانه وشلف خانه يعرف حاله بدي اقتل لكن قتل ما شاء الله الى ان قتل كمان قتل ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع الصحابة قال له نزل زيد قتل زيد تزرف الدموع لعينيه. قال اخذ جعفر قتل جعفر قال قتل جعفر زرفت الدموع من عينيه. قال اخذها عبد الله بن رواحة قال قتل عبد الله بن رواحة. عم يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة لمحل بلاد الشام وعم بخبرهم الامر الواقع. قال قتل عبد الله بن رواحة اخذها سيفا من سلول الله المسلول سيدنا خالد كان هداك الوقت مسلم صار له ايام مو كثير وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم معهم. سيدنا خالد كان مو بس شجاع عنده قوه تعليم وتعريب بالحرب ساوى صار بدل لما نزل صباحا مثلا الميمني حط ميسره اللي من هون حطهم من هون والقلب حطهم قدمه والقدمه حطهم بالمؤخر بدل اذ ظنوا الكفار ظنوا اجاهم مدد لانه اللي موجودين من هون هدول ثاني يوم اجاهم غير شكل وهدول غير شكل وهدول غير شكل كل يوم يبدل شكل. هذول الكفار وقع في قلبهم الرعب. الله قال له بضرب علينا كماشة وبكبشونا كبيات له 3,000 ل 300,000 وفي بلادهم قاموا انهزموا الكفار ورجعوا انسحبوا عند إذن الصحابة رضي الله عنهم بتدبير سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فشاهدنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة ما يقولوا قولوا نحن بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم ننفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهيك المرجع لما بقوم أمر ولكن لا تدخلوا عقليات كل فاسدة لا كان دخلوا عدو ما ظل عنكم إيمان. الإيمان بده يكون بالغيب. هلا بقول لك والله أنا إيمان أنت شلون صراط شلون ميزان شلون جنة شلون نار شلون خير. إذا كان عم بتقول شلون وفهمنا في أعلم أصبحت مالك مؤمن. المؤمن بدك تؤمن بالغيب. هيك قال نؤمن بذلك. وهي ما بقدر عليها كل فرد ما بقدر لصاحب القلب صاحب القلب الطيب السعيد الحقيقي. قال لك تبنى ما فهمت هي معقول بقول لك شلون صراط حد من الشعرة هذا شلون بيصير وميزان اعمالنا النية شلون بدينا فهم اذا فهمناه عقلا خرجت عن كون ايمانا. الايمان مربوط بالغيب يؤمنون بالغيب. فاذا كان بدك تدركي وتعقلي اصبح مالك مؤمنة بالله ولا برسول الله. افهموا هلا كلام اهل الله مين بعقله؟ بعقله اهل النور اهل اللب اهل الصدق. اما هداك قال لك ايش الكلام بقول والله ده الصورة العادية هذا معقول حتى يلج الجمل في سم الخياط سم الخياط الابرة حتى الجمل هذا الجمل الحبل الغليظ اللي بيربطوا فيه السفن في غليظ زي غلظه هذا بيدخل في سم الخياط عقلا لا يدرك. هيك قال الله نعم سيدي مثل قال الله لا اغرب من هيك كنا نطفة وجعل هذا الانسان العظيم فيه هالنطفة اللي هي نطفة صغيرة لا تدرك الا بالمكبرة جعل منها مد هذا الانسان. هناك في عالم السمسمة من قيس بينه وبين الانسان تنبيلكم عالم السمسمة الحق لما خلق سيدنا ادم عليه السلام زاد منه شيء قليل خلق منه النخلة النخلة عمتنا اخذ ابو الادم. هلا النخلة اذا واحد قطع راسها من فوق بتموت باقي السجد لا بكتحول الا النخلة عمتنا اخذ ابونا اكرموا عمتكم النخلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول النخلة اخذ ابونا. زاد من النخلة شيء مقدار السمسمة الصغيرة الحق فتح من هالسمسمة عالم اكبر من عالم الجنان اكبر من عالم السماوات اكبر من كل العوالم. ولكن هذا العالم لا يدخله الا العارفون بالله. وين دخل يا استاذ؟ طب رجع هذا العالم ما بيدخله غير العارف بالله. غير العارف لا يدخل مهما جاب من طاعات عبادات وعلوم لكن ما بيدخل بهيكله مش لحيكله وبدخل بالمعرفة اللي الله عطى إياها. هناك في بلاد هناك للعالم هذا موجود في هالعالم بناتي موجود في عالم الدنيا. هذا أمر عظيم بيجي الإنسان عقلا ما بدركه السؤال إنسان العالم. مثلا في ملائكة بدي أتعلمكم الملائكة للعارف بتعلمه كيف لما بدي يدخل على الله والله ليس بجهة وليس بجسم شلون بده يعرفها هي؟ ما هي مسألة عقلية. بده يعلمه كيف الدخول وكيف الوقوف وكيف الخروج. ايش بعلمه الملك؟ مو بقوله بحاله. الملك واقف وقوف ادب لا يعرفها ولا يدركها الا من ذاقها. ايه طيب عجب يا هل ترى هالعالم هذا العظيم عالم السمسمة اذا حطيناه مع اخوه الكبير وهو الانسان. نحن خلقنا من الطينة عمتنا النخلة خلقت معي مقدار شيء قليل السمسمة كلها من الطينة كلها من طين سيدنا ادم اللي الله امر ابليس وابى واستكبر وكانوا كافرين. عم بفرج ابليس لك تعال شوف على بالسمسمة يا قائل. قال يا ابليس ما منعك ان تجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. ليش؟ قال خلعتني من نار وخلعته من طين. هذا ما شاف غير الطين، السر الموجود في الطين هذا هو اللي قطع قلبه. قطع قلبه النهاية بده يصير خليفة، خليفة الله في الأرض. هاي اللي طوشته وجاء الحسد وجاء وحدة صار لزمان قديمة 20-30 سنة. ايه تجي وحدة مسقاة تصير قاب، تصير هي مقدمة هي المهذبة. يا الله من أسماء الحكم العدل بناتي، الله سبحانه وتعالى من أسماء الحكم العدل. هي اجت صلى يوم او يومين او ساعة، لكن عند استعداد كلها صدق، كلها نزاهة، كلها عفة، كلها حقائق فضائل. شو ما تسبق هذيك تسبق ما ابريش بك تمام اني انا صلي 9000 سنة. ايه عمال اعلم الملائكة انواع العلوم وانواع العبادات. ايه وهلأ تأمرني اجد ادم اللي خلقته صار له 40 سنة مخلوق من طين ما كان يشوف غير الطين، بالروح يعدي عليه. هل اتى على الانسان حين من الدهر 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا؟ الله ما نفخ فيه الروح. حيطه صور ادم ومحطوط هذا جسد ابليس بالروح وبالجاي يضربه في اجره. قال انت بدك تصير خليفة وانت بدك تصير احسن مني يضربه. قال له بفرجيك والله يخرب بيته ويصبح المعه الحقائق من قبل ما يؤمر بالسجود. يضربه باجره بالروح وبالجاي. انت بدك تصير خليفة؟ انا اللي صلي 9000 سنة ما اكون خليفة وانت هذا اتهام ولا من لله. لكن فهموا بلاتي، لما الشيخ العارف بالله بيحط واحد بمرتبة لازم كلياتنا نسجد، لان العارف اسمه عارف ان محمد صلى الله عليه وسلم بعث 3000 اتقاتل 300,000. هي وراء العقل. لك شو بده عقل ما عقل؟ الله امره. شو بده الرسول؟ وما ينطق عن الهوى، وما على الرسول الى البلاغ. محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده من عنده. قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى. قال له على الافق ستنا عائشة. ما الرسول خبى ابدا مثل ما بامره بده يساوي. محمد صلى الله عليه وسلم بعث 3000 اتقاتل 300,000، معناه 3000 بدها تنتصر على 300,000. لو كان الحرب سجال بده يموت منه اللي خالص امره، كان ايش؟ كان الشهادة كان يطلبوها، ونحن نطلبها دائما من الله. لا يميتنا الا شهداء يطلبوا الشهادة. يقولوا يا رسول الله لما يبعثهم الى القتال الى الجهاد، يا رسول الله ادعو لنا بالشهادة. والعائبة للمتقين بناتي، والعائبة للتقوى بناتي. الكلام عند الاخير. في وحدة بتكون صالحة بعدها بتفسد عند قبل الموت بقليل. لا يا باطل راحت. العائبة عند الاخير. ده الكلام بيقول الكلام على التالي، الكلام على التالي. فهمتوا بناتي؟ فاللي بتشعر من نفسها في نفسها حسد في شيء في بعقلها، هذه تجي للأطباء، أطباء الأرواح بيعلموها بيهذبوها بيداووها بالطيب، بتصير من أطيب الناس. كان سيدنا عمر غير سيد المشركين كلهم كانوا على الشكل، لكن لما جاءوا عند الطبيب، الطبيب الحقيقي الناصح وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم صاروا من الأكابر. لما استسلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في بعض مرضى بيجي عند الطبيب بعينه بيقول له انت فيك الداء الفلاني يكون كذا. قال له لا انا ماري هيك. قال له يا استاذ جاي عندي ليش انت؟ مو جيت الدواء تطهر؟ إيه انا ظهر لي داءك معك كذا، داء ما بنفع يعني سموه مو كويس. المقصد هداك وقال لك بنقص تنزل منزلتي عند الطبيب وعند الاخر. اذا قالوا ليش قد اكون هالداء مغير شيء، قد يكون من برد او يكون من شيء او يكون اشياء. شاهدنا بين ايدين الطبيب بيقول لا ما فيني هالمرض. يخرب بيت سنتك عم بتقاسي الليل والنهار منه، شو ما فيك هالمرض وليش حطيت كشفية وليش جيت؟ فالطب المريض بده ما يتسلم من الطبيب لا يجي لعنده ولا حط كشفية. لكن بنصحكم مو كل طبيب تسلموا حالكم، تسألوا عنه زيد وعمر وبكر، لا تسألوا اللي طاب. هلا الشخص بيكون دار 20 طبيب وما طاب اللي عنده الطبيب، وهذا يقول الطبيب ادنى الاطباء. لا الداءات لهم اجال مثل اجالكم تماما. ان كان شيخ الله يرحمه في مصر الشيخ محمود السنكري، هذا شيخ علم على القراءات السبعة وطبيب ثلاثة، وكان من اجمل الناس رحمة الله عليه، وعلى السنة كله على السنة، كان بيني وبينه محبة مودة. هذا بعثوه مفتي على الجاوة ايام الاتراك، كأنه بعثوه على الجاوة مفتي لهناك. في الوزير له بنت اخت، بنت اخته مرضاني، وعجز عجزت اطباء الملوك. لما اجى الشيخ محمود افندي السنكري قال للوزير هيك هيك يا استاذ يا سيدنا اذا بيمكن الدور، قال له جيبها جابها، قال له بسيطه بعد كثير من الطيب بعطيه دور كثير من الطيب اخت تنتجي الطيب. الشيخ حكينا هذا الداء له ما بعد على 40 يوم عادته، مهما اعطوه دواء ما بصير الا ب40 يوم. هذا بقى له 3 ايام، قال له هو انا بعطيه كذا بصير ايش عم تقول؟ قال له ايه؟ بالفعل صادق، قال له والله لازم نعطيك اياها، لازم تاخذها الزوجه بالفعل تزوجها. يحكي لنا على القضايا اللي يعملها بعد الجاوة، ما عنده اللحى كله سرد وسرد مرد ما في. وهذا دقن طويله، وقال لي بيوتهم حيطان نقصار، قال لي الله كما تسمع قرابينك وانا بشوفك وانا بعرف انا بكاشف الله يرحمه، كان انت فيك يا رحمه الله عليك. قال لي انا اتخبى اشوف وين تطلع تروح اجي، قال لي اليوم رحت على بيت فلان تصدق، لكن قال لي تخاف مني خوف الحمام من اللحيه، هذول اللحى ما بفهموا اللحيه. هكذا شاهدنا مشان الطب قد يكون عمره 40 يوم او 20 او 10 او 5، داروا 20 طبيب. والاحسن بناتي لا تشركوا طبيب وتلحقوا لي طبيب، هي وجدناه ونحن صغار لما بحطوا الولد عند الخوجة او عند الشيخ ما بفتح عليه قوام بياخذوه على شيء اخر، برجعوا من اول بياخذوه على شيء اخر او على خوجة 20-30 خوجة هو بقى في ارضه، لا خلوه عند خوجة او عند الشيخ عرف سير وكيف يمشيه. وكذلك المريض لازم يكون طبيب، ولكن اساسا لا تصير مو كل طبيب. بدنا قضية الحجاز كل واحد بيجي بقول لي قال لي من مطوف؟ قال له ما بنعرف الساعة، قول هذا مطوف بيعطوني كروتي، هذا كذا كذا بمدحه، ايش بفهم انا؟ صاحبه صديقه بده ينفعه اكثر من هيك ما في. وهيك الاطباء بيكون الاطباء المرضى صحيحين، عجزوا 20 طبيب وما طابوا، طابوا عند واحد او امرأة او امرأة بدوية بمجرد ما بينته القضية من انت طابق، لا قد اكون صابت، يعني العصا صابت الحجر مو الحجر صابت العصا. وهكذا لا، اول كل تسأل على الطبيب الماهر، الطبيب الحسي او المعنوي قبل كل شيء قبل ما تستسلموا. واذا اقر قلبكم على طبيب حسي او معنوي الزموه مهما كان يكون الزموه، الزموه مدة هي بتضع. ان كان طبيب حسي قال لك انا كليت ما تم عندي انا ما وقت عارف لهون اكثر ما هون، بقول له درني هو بدل على الاعلى منه بس يخلص من المطر معه شيء. وان كان طبيب روحاني الزميه واعتقد فيه وخدميه مهما كان يكون. ان كان جداد تظهر لك من اماراته سيره حب الدنيا مسائله تظهر لك انت، ثم اعلى من ذلك الله برمي بينك وبينه، بينك وبين الشيخ، الشيخ الروحاني. ليش؟ لان الشيخ ما في اهلية وانت فيك اهلية، اهلية عالية وقعت معنا عما نحكي كل اللي وقع معنا، بيجي برمي بينك والله الحق بهيئتك ببعثك شخص من بلادنا او من غير بلاد، يا بياخدك يا بجيبه يا بجيبه يا الى اخره. امرأة بنت من البنات في بلاد اوروبا، هذا شيء من زمان موجود، هذه البنت بظهر حد عارف من هالبنات شافته ما بتعرفه، بمجرد ما وقع النور على عينيها طلبت في نفس الاسلام، لكن ما بتعرف تسلم كلهم، وابوها الملك بذاته كافر وكله كفار، شلون بتسوي هي؟ صارت تشتغل بها الى ان صار مع مرض. ابوها اذن للملك انه مرضاني ما تحكي له، ما تحكي تحكي له، بعد صار يجيب الاطباء ما يطمعوا شيء، هذا شيء وهذا شيء معنوي. بعد قال له للاطباء البديجي يدعي حاله طبيب وما طيب تحكيله بقطع راسه انه شرط اساسي. يوم ان يوم واحد من اهل الله نايم في بلاده والا في المنام بخبروه قوموا الى البلد الفلانية ونجي فلان من الاسلام. هذا اخر الضربة الام مشي ركب وراح توصل من البلد، البلد كلها كفار وابوه هو الملك، هذا داخل بيت الملك ولا واحد قال له وين رايح؟ قال له قال بنت الملك مريضة. قال له وين رايح عندك؟ كو اذا كان ما طابت بقطع راسه هيك الملك شرط. قال له ايه فين القضية؟ قال له ايه بقطع راسي. دخل لعند الملك قال له بشروط كو اذا ما طابت؟ قال له نعم. قال له لكن بشرط ما حدا بدخل لعند الله وحدي. قال له مثل ما بتريد. دخل هي مش شطحة بالفرشة، هو فتح الباب ولا تقوم تشوف حالة مثل البرق. قال له وينك لهلا؟ وين؟ وصارت تبكي. وين تركتوني في بلاد الظلمة وفي بلاد الكفر وانتو هنيك في بلاد الاسلام؟ وصارت تحكي مالحكي وتبكي. ايش بتريدي؟ قالت ايش بريد؟ يعني بموت موتات بين اهل الظلمة وبين اهل الكفر، اخذني من بلاد الاسلام. قال له شلون بدي اخذي؟ شلون بدي اطالع هيك؟ بين ايدين ابوك، بين ايدين العسكر، بين ايدين. قلت ايه اللي جابك بياخذني؟ قال له صدقتي. قال له صدقتي. اخذ مشى ولا حدا شافه ولا حدا، فجابني بلاد الاسلام وكانت من الصالحات ابتداء الفاتحه. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك. إيش كانت الشاهد لا تشفيك؟ لا تشفيك. لا تشفيك. ونفعنا به وبعلومه آمين. نتكلم اليوم على قضية الحج لأنه ما تم معنا وقت مثل كم درس. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أمر أن يؤذن في الناس بالحج، نادى يا أيها الناس إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه، هو الكعبة، يعني هذا بيت الملك. ولا تصير هنيك أم محمد شوفي ولا الباب راح. فالإنسان العاقل لما بده يكون مكلف معزوم عن شخص ما بحط بين عينيه البيت، بحط عينيه رب البيت صاحب البيت يعني. واللي بده يجي البيت لأجل يكون فيه جنينة هذا ما أجى على رب البيت، قام كما قال الله تعالى ابن آدم خلقت كل شيء لك فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فالإنسان بده يروح على البيت مشان رب البيت، مشان يشهد رب البيت. هذا رب البيت بده القلب مو بده الجسم بس. الحق يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى ملابسكم ولكن ينظر في قلوبكم، فإذا وجد فيه غيره مقته ووكله إلى نفسه. فالإنسان لذلك مطلوب من الإنسان لما يدور الحجاج بده يتوب التوبة النصوحة، يؤدي المظالم إلى أهله، يستسمح إلى أن يكون قلبه طاهر. هناك الحق يقول لسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا كان البيت الحجر لازم يكون طاهر، فكيف القلب اللي فيه الحق؟ اللي قال الله تعالى ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. أين عبدي؟ أين مؤمن؟ القلب الطاهر ما فيه حقد ولا حسد ولا شيء من أشياء البتة. لذلك الانسان لما يبيع الحجاز اول كل شيء بده يطهر نفسه، بده يقوم من هذا الحجاز خادم يعتقد وينوي الخدمه، يخدم كل الحجاج على قدر طاقته حتى الحق هو يتولى قلبه فيجعله فيه. الحق ليس بجسم حتى يكون في قلبه، وليس المراد بالقلب قلب الجسم، قلب الصلاة والبريء هو السر الإلهي كما قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا القلب هو السر الإلهي، هو محل الفهم الإلهي، هو محل المعرفة الإلهية، هو محل إلى آخره الكمالات. إيمت هذا إذا كان النفس طهرت وكملت، فهناك بدرت إنسان ما بدرت في عينين البصر فقط، الحق ما اعتبر عينين البصر، لأن عينين البصر تدرك الشيء البسيطي المحجوب المقيد وهو المادي الشحمي الحسي، لكن هناك في قلب هو المدرك. القلب هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لذلك يضع فيه محبته ومعرفته لمن شاء من عباده، ما هي بالكسب بالقوة بالقدرة، لا، بده حب إلهي وحب لله سبحانه وتعالى، وعلى أن يحاسب نفسه في الصغيرة والكبيرة حتى يبقى القلب طاهر النفس مزكية. الحق سبحانه وتعالى حينما خلع الإنسان جعل في نفسه شيئين، شيء ضده التقوى والفجور، هذه عن شيء جعل الحق، لما الحق أمر الملائكة بالسجود وأمر إبليس معهم، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هذين من عندهم، ها هذين من عند أستاذ أبو مرة، في الناس من أستاذ سير أبو مرة بلقي إليه بيوحي إليه الشيء الظلماني، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا من الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإذا كان ولا بد جعلنا نحن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هاي ما يقول عندنا، ها، لأنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يأمرون. في الناس أهل فطر قالوا طيب نبكم مع جماعة مسخين قادرين مدعين، بتلقوا إليهم هذه الألقاء فيها إبليس، وهذه سارية كثير بينا هذا إبليس، قال له شو بتشوفوني؟ أخي والله بشوفك من أعلى ما يكون، قال الآن الحق سبحانه وتعالى قال بده ما يجعلني أنا خليفة، قال بده يجعل هاد اللي سيدنا آدم لما خلقه جسم بدون روح خلقه 40 سنة، هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، خلى 40 سنة وكل ما يعدي بالراحة بيجي يضربه في جريه، قال له أنت بدك تصير خليفة، والله لا أعمل وما أعمل فيك وفي جريتك، بالراحة بتجي تحرك الشيء الموجود جواته. فالحق الشيطان دخل في أذهانهم أذهان الملائكة إنه صحيح يا أخي كان هذا بفسد وبفسد وعنده كذا وشرور، من هنا الحق جعل في نفس الإنسان في ذاته يعني في طينته يعني باستعداده التقوى والفجور، قال ونفسا وما سواها، قسم نفسا تعظيما وتكريما وما سواها، سواها له للخلافة، فألهمها أي بيّن لها فجورها وتقواها، بيّن هذا فجور ونهاها عنه وبيّن هذا تقوى وأمرها به، هو من وجود قال بين الأمر والنهي، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا إن فضل على الملائكة صار، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما عندنا استعداد المخالفة أبدا، لكن نحن عندنا استعداد المخالفة وما خالفنا أو خالفنا ورجعنا كما فعل أبونا آدم عليه السلام، نهى الحق عن أكل الشجرة ولكن أكل من الشجرة، بعد ما أكل اعتبر حاله عصى فتاب وأناب وبكى وانكسر وذل واعترف، هذا كله مشان نحن نقلد أبونا نسير على سير أبونا، لا بقى هون قريب على المدرسة لا تمشي انت، وليه قدامكم مدرسة ألف. فالحق جعل في سيدنا آدم الفجور والتقوى. امرنا بالفجور بالتقوى ونهانا عن الفجور. قال قد افلح من زكاها بقوته. انت خير من زكاها. نحن ما عندنا طاقه، لكن امرنا وقت البيوت من ابوابها نرجع الى الله بذلنا الى عزيزنا جل جلاله، وبحجنا الى القادر، وبفقرنا الى الغني، وبضعفنا الى الخوي جل جلاله. هو الفعال المطلق ليس نحن. علينا النية، علينا الرجوع، علينا نأوي، علينا نأتمر، علينا ننتهي. وهذا هو الانسان فقط، لا بخصنا بالقضاء ولا بالقدر ولا بالمشيئة ولا بالأراد. هذه مصاف التوحيد، مصاف الذات إليه. وهذاك علينا خفي غير نعني في النغل. أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي. فلربما إذا أمرنا ما أتمرنا أو نهانا ما انتهينا، لربما نعتبر ونعترف أن المخطئون. بس اعترفنا مخطئون نجحنا، كسيد آدم عليه السلام رماه اثنيناتهم. الله سبحانه وتعالى من رحمته رمى اثنيناتهم، اثنين إبليس وسيدنا آدم. إبليس ما كان إبليس يا مو، كان اسمه عزازيل أو الحارث بالإيش بالعربية، اسمه عزازيل رئيس بقي 9 سنة رئيس الملائكة يعلمهم أنواع عبادات وعلمهم. هيكبنا مشان تفهموا حالكم، لا تتكلوا على عملكم. إذا الله من عليكم بالعلم أو بالعمل أو بالتقوى أو بالمجيء على الدم، لا تشوفوا حالكم، هو اللي من عليكم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذاتي هي أبو مرة كل شيء عمل منيح إنه نسي نسب إليه. قال يا إبليس ما منعك أن تجدني ما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من؟ قال أنا خير منك. ليش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. طب طب أنا خلقتك وخلقته وأنا عم بأمرك معكم الأمر بالحق. لو كان عنده ذرة من العقل من الحق، مين بالأحب الحق أن يقدم؟ وهو العزيز وهو اللطيف. إبليس كان عم بدي حاله إنه هو من أهل النور ومن أهل اللطافة ومن أهل العلو، فإذا هو حق بالتأيش بالقيام بالأمر. طالما الحق أمره، أن إذا كان عندي أنا اثنين ولدين، ولد تقي نقي معي كما أريد، واحد شقي بعيد، لما أأمر مين بده ينفذ أوامري؟ التقي النقي. هو على دعوة على دعوة كذاب أجر هو، لكن على دعوة أني هو أعلى يرمي. إذا كان أنت أعلى لازم حق بالعمل، لازم تبادر. فهموا لك بناتي، فهموا الحقائق. مين الحق بالعمل؟ الأعلى المقدم. أنا عتيقة، أنا قديمة. وينك يا قديمة؟ وين عمل القديمة؟ وين إيش الأدب؟ وين كان تتبري من كل حولك وقوتك وتقولي لا أنا اللي الله أعطاني كله من فضل الله وما توفيق إلا بالله. إياكم يوم تنسوا نفسكم شيء، إياكم تشوفوا حالكم أحسن من صنصر. دير بالك والله بسحبوا عني وعنكم أبدا. هو الوضع، هو اللي اختار. هو اللي وضع وهو اللي اختار. فعلينا نحن، علينا نحن أن نوافق على ذلك وأن نشكر ذلك. طالما هو اللي أعطانا، قال إن شكرتم لأزيدنكم. نحن إذا شكرنا بمعنى عنا نور، أدركنا سر العطاء وسر الفضل. فمين أحق بها؟ هم أهل الشكر، أهل النعم اللي الله أنعم بها عليهم. تبين إنه الحق أعطانا، مين عرفنا؟ شكرنا، رجعنا النعمة إلى الملحد، ونحن بقوتنا جبنا النعمة. لا والله، نكون نعسانين ما نستطيع نعسنا، نكون جوعانين ما نحسن لبنا ناكل، نكون إيجرنا إيجا بوجعنا الرأس وما نقدر فعراتنا. إذا ضعفنا ظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى تجلى علينا بالقوة، هو القوي ونحن الضعفاء. لذلك بحقائق المعرفة أربعة، إنسان بده يشهد وجوه أربعة بذوق أداء، وأربع المقابير بعتقد اعتقاد. بده يذوق فقره ذوقا إنه فقير، حقيقة الفقيرين. بده يذوق عجزه، بذوق ذله، بذوق عجزه، بذوق الأربعة، ذله عجزه فقره وضعفه، هالأربعة. وبده يعتقد إذا كان هو الفقير إيه هو الغنى، الغني هو الله سبحانه وتعالى. هناك بلادي. يا غني انت الغني وانا الفقير، فمن للفقير سواك؟ الله ما تغيره، هو المغنينا. يا قوي انت القوي وانا الضعيف، فمن للضعيف سواك؟ يا قادر انت القادر وانا العاجز، فمن للعاجز سواك؟ يا عزيز انت العزيز وانا الذليل، فمن للذليل سواك؟ ما تغير والله. هاي ذوق من ذوقه الاربعة، ظلمنا وعجزنا وضعفنا وفقمنا، ثم سيري ثم جهلنا ثم عدمنا الى اخره. ونعتقد انه غنى ساري وهو، ولكن هو لله. القوة سارية ان القوة لله، القوة الغنى ساري هو لله سبحانه وتعالى. الاشياء لله نحن ضده تماما. ليش؟ نحن عبده، الغني عبده منه، الفقير المحتاج اليه، الفقير محتاج دائما الى الغني بذراته ظاهرا وباطنا، والدليل محتاج للعزيز دائما ظاهرا وباطنا حسا ومعنى. فاذا ما زقنا هزو ما عرفنا تعليم لك. تعال هون العادل، انت عم تقول حالك ناس ملاح ولي العادل، لما عم تزعلي هلا في ناس بتاعوا تمن تدخل الشيطان لجوا تجيب الكسل. فهمتوا بناتي؟ ديروا بالكم اذا حدا فتح تمه سبوه، لا تخلوا دخل الشيطان. خبيث بستناكم بيقدمكم اطمات بنعسكم بعملكم تجيبوا الكسل تدخل لجوا. انسوا اذا تفتحت تمكم حطوا ايد اليسار قفاها سبوه. لكن هذا اذا ما امكن ان تصرفوه. واذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تساءت وهكذا. اما نبين على ضعفنا وعجزنا وزلنا وفقرنا ذوقا، واللي بيقول غير ذلك وما في على ما في. لك يا اخي عم بقول الله ما في، عم بيقولوا هيك الطبيعيين المادين. انا بعذرهم عندي مو عند الله، ما مادي، لانه العين اللي بتدرك المعاني مفقوده، عين القلب محجوبه بايش؟ بست نفوس. لما بتزعلوا انتوا بتعرفوا بعضكم، لا بتدعموا من براني، من ابنكم الصغير يا اخي مو الكبير، ايش بصير في حالكم؟ تخرجوا عن صوركم. لما بتزعلوا تخرجوا عن صوركم، راح صار شيطان خالص. ان كان الجدع منكم اللي ما بتزعل. ليه؟ لانه بده يستلم امورك هو الشيطان. وكيف بتمشي عدوك يستلم زمامك؟ بين على الشيطان ان الشيطان لكم عدو تتخذوا عدوة. لا، العاقل بيكذب بيجي الزعل، هذا من كمال الطبيعة. لكن بنشوف الزعل، هل لله من استغضب ولم يغضب فهو حمار؟ نغضب لكن نعمل لله. بمجرد ما بظهرنا الحق، قال له سيدنا عمر على سيدنا بكر، قال له صلى الله عليه وسلم مبينا انه بدنا ندخل الحرم، شو بدنا رجعونا بدنا نرجع؟ قال له عمر الزم غرزك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال لك في عامنا هذا؟ قال لا. ما اجمل سيد عمر، ما احلاه، بيقول غضبان بعبد الدنيا غضب لمجرد ما يبذل الحق وانا بتلاشى. قال امرأة اصابت على ظهر المنبر، ما باله؟ قال امرأة اصابت ورجل اخطأ. وكثير ما كان يقول كل الناس اعلم منك يا عمر، كل الناس اعلم منك، صغير كبير في بعض قضايا. هذا منين؟ دليل النور اللي عنده، النور القوي اللي ادرك، ما بقى يشوف نفسه، تبين هو يتبع الحق اينما كان. الحق وين ظهر؟ عند عدوه، والحق صار هناك. هذا له علامه بشاره، تبين عنده نور حتى ادرك الحق هناك. ثم زياد على ذلك استسلم اليه وسلمه. هذا صار شيئين. فليهنى سيدنا عمر ومن كان على قدم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وانتوا بناتي لا تغضبوا، لما واحدكم مغضب الرجل والمرأة، والله بناتي ما بعرف يصلي، لو صلى بركب الجنش قد كم عدد ما فهمت، لو عرف العدد. لكن وين الخشوع؟ الخشوع محل القلب، وهذه الحاجة بالقلب ما بقى لا صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بخبرنا من إنسان من صلاته ما عقل منها، إذا عقل نصه بيعطيه نصه، ربع ربع عشر، ما عقل حقه يلطب وضربه بوجهه بعله هو إياها. وهكذا لا تغضبوا إلا لله. وقاضمين الغيظ، غيظ ما بده يجي، انظروا هذا جاي لله المرين. لا مو لله. كان صلى الله عليه وسلم ماشي مرتان معه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال له رجل يهودي ما ذكر صلى الله عليه وسلم من هون وخلقه للطول. قال انتو بني هاشم ام المطل ما بتدفعوا الحق. هذا صلى الله عليه وسلم كان بيشتري منه شعير تياكله صلى الله عليه وسلم. ولكن اجل لشهر بعد 10-15 يوم عمل فيها العملية. سيدنا عمر عينيه زلزلت. يهودي يخلق صلى الله عليه وسلم سحب السيف وتقدم مع صلى الله عليه وسلم. دعني اقطع عنق هذا الكافر. قال له احسن ما تقطع عنقه ادي حقه واحسن العطاء. هذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال له يا رسول الله هو اليهودي انا صلي زمان بتبعك وبشوفك على حق الا انه في مساله وجدت عندها في التوراه النبي لا ينتقم نفسك. عملت معك العمل في شو شفتك ما انتقمت نفسك عرفتك انك رسول حق والان دخلت بالاسلام. فانتوا بناتي قد ما تقولوا لا تغضبوا أوام. واحد أجاكم إبركي كان في ضعف عقل في حماقة. إيه والحماقة ما هي محبوبة وضعف العقل ما هي محبوب. إيه بتعاملوا مثل عملكم بتصيروا مثله ضعيفين العقل أو حمقين مو هيك بتصيروا. لا أصبروا أصبروا وما صبرك إلا بالله. أصبروا لحظات ما بيشوفوا إلا الرجل هو رجع. لما بتعملوا بس عملوها لله. سيدنا علي رضي الله عنه كان في القتال وكان احد الابطال حط تحت الضم سيدنا علي وبده يضربه. لما بده يضربه بزق من سيدنا علي. سيدنا علي رجع تركه ما ضربه تركه وراح لما يزحه. قال له ليش ما ضربتني؟ قال له جاي انا قاتل لاجل تكون كلمة الله هي العليا. لما بزقت وجهي جثتي خفت لا اضربك ولا ارفع نفسي. راح رجعت بدي اجدد النية واحسن. مرة ثانية واحد اخر كمان كشف هونته قدامه وخافه. سيدنا عمر سيدنا علي كان شجاع ما من افضل الابطال. سأله مرة واحد قال له يا ابا الحسن ما لنا نراك تقتل اي فداء ما عصي عليه احد في العالم ابدا سيدنا علي خصوص سيدنا علي. قال له ايه نحن اثنين عليه. قال له شنو اثنين؟ قال له انا بعتقل بدعته هو بتوهم دعته هاي صرنا اثنين عليه انا اكلهاش ابدا. وهي صحيح صاحب الحق قال اهل الله شو لجتهم؟ لجتهم كلهم ببيان. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. امورهم كلها على بصيرة كلها على بيان. ما في عندهم بس ليس لعل وين ما عندهم صور الظن. صور الظن ما عندهم ابدا. كل صورة يقين حقيقة. فهمتوا بناتي؟ لا تغضبوا بناتي. والله بتروحوا. تروح هذا ابليس غضب غضبة روح 9-3 يخرب بيته. ما أو ما ما ما أضعف عقله ما أخفه إنه الحق منو اللي عم بقبره وعم بيعرفه الله. وإنه حق جبله يا إبليس ما قال يا شيطان ولا قال يا عزازيل ولا قال يا حارس قال يا إبليس. يعني عم قلوا لك وثبت عليك الأمر إن السجود لا يجوز غيري فأنا عم بأمرك يا إبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي؟ استكبرت؟ إيش اللي جعلك تكبر؟ أم من العالين؟ هدول العالين ملائكة. هدول الملائكة العالين هائلين في الحضر الإلهية محبين عاشقين. هدول ما عندهم خبر لا بجوز سيدنا آدم ولا وجود ابليس. الحق ما أمره يجمع فيهم ما صاحين الأمر. بقى سألوا الحق إيش اللي منعك تكبر؟ إلا أن علي ما كذب. قال أنا خير منه يعني تكبرا. ليش أنت خير منه؟ منو جعل لك الخيرية؟ قال إليكم خلقتني من نار والنار بشأن العلو والعلو شأن اللطافة وهذا شلعت خلقته من طين والطين شأنه الكثافة والوطوء. قال له طيب أنا خلقتك من لطافة وخلقته من كثافة هو بده بيّن أنت بتسمعني ولا لا؟ أنا عم بقول لك تجيب له أبا واستكبر. تبين لطافته لطافة نايمة لطافة معنوية. لهم قلوب لا يفقهون بها. لو كان عنده قلب أي سر أي معنى أي نور لأدرك ذلك لكان سجد وكان أكبر عباده. ليش؟ بيكون عم بجد بأمر الله عم بجد بالآمر. سيدنا آدم عليه السلام بعد ما صار ونهى عن أكل الشجرة أكل من الشجرة رمت مين هي من الرحمة إلى يفينا بالطرفين حتى ما يقول الله الزاغل. هلا في بعض ناس يقول ايه مو الله لطيف ومو محكم العدل ما بقى على كل حال اخذ الله ما باخذ رماه بعد ما وقع اكل الشجرة. هسيرك نفسه مشكلة تاكل شجرة؟ لا والله كل تعلم ان رحمة، لان الرسل عبارة رحمة، خلقهم الحق رحمة. اكل من الشجرة مع هذا اعتبر واعتقد انه عصى، تاب واناب وبكى وانكسر وعملنا قانون الهي قواعد نسير عليها. طريق مستقيم. اذا واحد منكم وقع منه مخالفة يعمل مثل ما عمل ابوه، يتوب وينوب ويبكي وينكسر، مو استغفر الله بالمسمحة. انتوا اهل المسامح؟ لا، التوبة جلها الندم، اكثرها الندم. مثل ما بقول الحج عرفة، جل معظم الحج عرفة، وكذلك معظم التوبة الندم. والندم وين مرتبته؟ في القلب، ما هو في اللسان. استغفر الله استغفر الله. مثل ما قال سيدنا رابع العدوي رضي الله عنه، قال التوبة لا تحتاج الى توبة، والاستغفار لا يحتاج الى استغفار، لان من اللسان. وين ذاك القلب الطاهر النزيه النفس المزكاه؟ وين؟ سيدنا ادم عليه السلام وقع لكن جبر، قال له الحق لابليس، ليش ما اقتديت في زميلك؟ ابى واستكبر، ما تنازل انه زميله يستعبير حاجه مسقاه، اجى مسقاه يصير بجديده. هذا صار هذاك من الحقيقه. ليش من يامه عمال تتهموا الله؟ اذا نادى اتهام لله، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحكم العدل، والله بيقول كل الوجود عبيدي، الشيطان عبدي وادم عبدي، لكن العبيد قسمين، منهم شقي ومنهم سعيد، منهم ائتمر ومنهم ما ائتمر، ومنهم انتهى ومنهم ما انتهى. فسيدنا ادم عليه السلام لما نهاه عن اكل الشجرة واكل من الشجرة اعتبر حاله عصى، ما اعتبر حاله انه له حسنات كثيرة. لا، لو واحد اهل الله ميزتهم ما في عندهم شيء بيدخل بشيء، لو عمل 100,000,000,000 حسنة وعمل خلاف الاولى صغيرة ما بتندغم بيناتهم ابدا، هي اسمها مخالفة وهذه اسمها موافقة. هذا الحق، الحق وحق الاسماء اجملهم ما احسنهم. وهي علمنا هي من عدد زوء، علمنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سيدنا ابو هريرة كان الرسول حدد عنده اموال الصدقة، اجا واحد حرامي كمشوا، اجا اول يوم ثاني يوم كمشوا بعد من النتيجة، ما بيعرفوا من هو، قال له اتركني وبعلمك علم وتسأل عليه محمد. قال له ايش العلم؟ قال له زرت تنام وعندك شيء من الاموال، رأيت الكرسي ببقى محفوظ من الشيطان وغيره. ما هو فهمها من الشيطان سيد ابو هريرة، ما هو عارف فهمه، حمله انه رد السارق ومسكه وقال له اتركي بعطيك عهد الله ما بديك تاني مرة، قطع قلبه تركه. اجى سيدنا ابو هريرة اليوم عند الصلاة دخل، قال له مرحبا ابو هريرة، كيف حالك مع ضيفك امبارح في الليل؟ ايش قال لك؟ اتحكي بلا احكي؟ هيك الرسول تارة بعض اوقات اذا كان واحد صادق سليم يبين من عنده، ما هو صادق يتجاهل، حتى لو سألوا تعلم قول لا اعلم، ان علم من اللي علم قول لا اعلم، وتارة اقول سلوني ما شئتم. هذا كان امامه صادق، مثل الهداية جعل الحق سبحانه في القرآن. الاكثر الناس بمسكوا آية الأشقياء الكفار وبيجعلوها عامة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم. كذب ورب الكعبة، يعني بعد كيف الأشقياء الحق؟ لكن اللي معرف ابني، لكن معرف عني استفاد. قريبي سيدنا نوح عليه السلام ابنه قال يا بني كم معنى؟ قال سأوي إلى جبل يعصمني من نفسي. ابنه مين ما كان يكون، لكن معرض عنه، ما هو ابنه. قد يكون سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاء كان ابوه يعبد النار، جاء من هناك واستسلم نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا ايش قد سيدنا سلمان؟ سيدنا سلمان كان ابوه هو الدهقان وهو الغني الكبير، ومعبد النار ابوه فارسي، كان ابوه مجوسي وكان يعبد النار وكان هو الرئيس المرجع، وكان سلمان ابنه يحب كثير ابوه. لو كان هو سلمان اسمر اسمر كثير، يوم من الايام مطلب من ابوه، في عنده قريه من القرى مغمضه ونايمه، ايه من اللي انت؟ قال له بابا بدي انا اروح على القرية تأذن لي. قال له بأذن لك ساعات خصوصية قد ما بحبه وتقعي معي بحاس وعلى الصغير والكبير. قال له وما بيعرف سلمان سلمان ما بيعرف شيء، رجل سليم سليم القلب سليم الصبر. هذا هو طالع من بيتهم، ما كان الاسلام ظاهرة، كان دين النصرانية دين سيدنا عيسى، كان الاسلام ما ظهر، ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، كان عدى ولا سمع من جنب كنيسة وحكي وكذا وكذا. قال له خبر ايش هون؟ ما بيعرف ما بطلع برا. قال له والله هون الكنيسة محل العبادة التعبد للمسيحيين. قال له ايه بتركوني ادخل؟ بتركوني ادخل؟ لانه هو جاسيته قلبه طيب تعي معي. لا هذا الدين هذا وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم. دخل لجوا عجبه عبادة وطاعات انت من اللي انت. سألهم ايش شعباء دينكم؟ شو قالوا عندي النصارى. سألهم عن النار قالوا من هذا المجوس هذول كفار هذول كذا مشركين. قنعوا فهم انه هالدين اللي هو عليه دين فلتان دين مجوسية. قال لهم انا وين؟ مين في عندكم؟ اأمن اسلم له اطيئة خلجية نصرانية؟ ما كان الإسلام ها لا تتفهموا لأنه بتنقلوا غلط انتو كثير. ما كان الإسلام ظاهر الإسلام، كان دين سيدنا عيسى عليه السلام. قالوا له الايه اللي بدك تؤمن البابا هذا في بيت المقدس هذا كول كبير. قال لهم اعتمد مع جماعة يشيل من اللي انت ياخذوا لهناك. هذا عاد رجع قضى نهاره كله صار المساء رجع ابوه انتصر وقال له وينك لهلا انت؟ قال له والله بابا معدي انا رأيت الكنيسة وجدت دخلت على الدين احسن ديننا. ربي كم يرى حفظه الله ابدا عم سليم صدر سليم لا خبى ولا عارف يخبي. ايه قال له والله انا بدي ادخل في دينهم بعد دينه احسن دين الجعبات اكلوا داروا ما نار كذا. ايه قال له ابدا ضرب في زي الحديد حدده خاصة يهزم هذا من تحت لتحت بعد للعرب الدجي تاخده من بلاده بلاد الفرس الى بلاد بيت المقدس. بعتوله فكوله ايه واخذوه معهم وصل لبيت المقدس وصل عند البابا الكبير الراهب الكبير عشان حكيته ايه دخلت دين نصرانية. تم يتعبد معه يعلمه العلم والعبادة 40 سنة. ثاني يوم قال له يا ولدي اخر 40 سنة. قال له نعم. قال له انا بكرة بدي اموت لان اكثر اهل لا يخبروا في موته بإلى الساعة. قال له انا بدي اموت. قال له سيدي وين بدك تدشرني؟ لما بجروا وين بجروا؟ قال له بيجي واحد يقعد محلي على عدمي اتبعه مش ما اتبعت فيه. مات ثاني يوم اخذوه دفنوه. بعد عند الثاني 40 سنة طبق الاصل كمان قال له بكره بدي اموت. هي وين بتقولوا انا وين بتتركوني وين بدي جوز؟ قال له ما بقى هون في بلادنا حدا الا واحد في نينوى اي جنب الموسم من كم سنه غزرناها. هناك في واحد هذا على عدمنا وما في غيره. ثاني يوم مات اخذ بطريقه وصل عند بيت المقدس. يا الله وين على نينوى؟ عينينا والجنب الموسد بينات الضرب الصاد شي بسيط جدا فيها سيدنا يونس عليه السلام قاعد عند هذاك حكى له قاعد عنده 40 سنة. قال له بكره بدي اموت. قال له وين بدي اروح انا؟ وين تتركوني؟ قال له بده يظهر الان دين الاسلام وبده يا ليتني كنت انا موجود محمد خاتم النبيين. هذا هو دين هو نبي الرحمه وهو خاتم الانبياء والرسل. ولكن يا ولدي بعطيك علاماته له 3 علامات اذا عرفتهم بتتبعه والا المدعيين كثيرين محبين السماء. قال له نعم سيدي. قال له اذا راد يعطوه حدا صدقه ما بقبل اي علامه اذا حدا هدا هديه بقبل وله خاتم بين كتفه على كتف الايسر. توفى راح زي سورة مين بيجيبوا بقى من هنيك من نينوى لبيت مقدس للحجاز للمدينة. صار يشتغل لا سواله حمار وبقرة تراهن معدي قافلة. قالوا قال له ما بتاخذين معكم؟ قالوا ايش عندك؟ قالوا عندي هالبقرة وهالحمار. قالوا هات كأنه كان يهود هني. اخذوهم منه هو كان اسمر غامر اخذوه واخذوه معهم. توصلوا المدينة الخبيثين باعوه على انه هذا عبد عبد لهم وباعوه باعوه لجماعة يهود من تحت كنيسة. سلموا لليهود يهود عندهم نخل زين اتخذ يعني. وهذا عمال يستمع اجا وين محمد بدوز على المدينه، هو عمال يقطف بالنخل ولا تحت. جمعوا مع بعض اليهود وسمع في اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ترك نزل بالشجره وجا بيناته نقاط. لك لازم نبقى قتلوه ضربوه هجوه، لكن سمع ان محمد اجا لهنا، اجا ليثرب. هاي المدينه كانت يثرب. هذا على خير ان شاء الله. لمن لك كم شويه من الحشف، حشف التمر يعني جابتات ما كويسات، وصار مشافة خم او راح من الارض بتاعه من الشجر وكذلك، يعني ما جي جاب من الشجر. راح تسأل وين محمد؟ قالوا هداك. اجا سلم عليه قال له يا محمد انا جايب لك من عندي صدقة تفضل. قال نحن معاش الانبياء لا نأكل الصدقة. قال اي واحدة اعطاها للصحابة ما اكل فسلم. راح بعد كم يوم جاب له كم حشف التمر. قال له يا محمد هذه مني اليك هدية. قال له نعم. نادى الصحابة واكل معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني مصادق بكشف السر، بس مصادق وعم يكشف السر امانه. الرسول مشي ونزل الايش؟ الرداء. نزل الرداء ولا مبين خاتم النبوة، رقد على خاتم النبوة وقبله وبوسه وحكى له للرسول صلى الله عليه وسلم حكايته من اولها لاخرها. قال له خير ان شاء الله، انت بيع اشتري نفسك وانا بقلب الثمن. راح باع حال اليهود، اشترى نفسه بشيء من الذهب ونصب 300 نصب من التمر يعني من النخل وتمسك. اجى قال له اقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي شيء من هذه عطاه اياه عطاه، واجى تيسر بجد الرسول صلى الله عليه وسلم 300 نصب من النخل. سيدنا عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله خليه اعطيني واحده، اعطيني واحده انصبها. قال له اعطاه واحده ونصب الرسول صلى الله عليه وسلم 200 تعصيب. المثال تعصيب ما تكون سيدة عمر تفضل بكثير تتعلمين لبناتي ما بصير لبنات ما بصير تتعلمين عند الرسول عاد غيره شك غيره مسكت صار مولاه، صار مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حطه عنده. لكن سلمان وما أدركوا ما سلمان علما وعملا 120 سنة عم بيجتهد الليل والنهار بالعلم والعمل، اصبح من الاكابر وعرف الدنيا كذلك بابتلاءاته. لزم الرسول صلى الله عليه وسلم ولزم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مو مولاه عبد الرسول صار عبد رقيق ومولاه، صار يخدم اهل البيت وصار نسي اهله ونسي الدنيا ونسي ما بقى غير عند الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عنده في ذاك امي ابي يا رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له قال له سلمان ومنا اهل البيت، هذا مجسد معنا من أهل البيت، حتى كان أهل العباء، أهل العباء الخمسة دخلوا بيناته سيدنا سلمان. وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الحق وأنزل فيه القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. صار كافر مشرك مع هذا صلى الله عليه وسلم، ويأذي الرسول صلى الله عليه وسلم إزايات حارة يأذيه ما يبالي مع كون يوم يولد الرسول صلى الله عليه وسلم. اعطى جاريه بيقول من بشروه اني اخوه عبد الله اجا ولد عطى ايش اعطى جاريه، لكن مع هذا كان مشرك كان قوي يعني شركه قوي شركه جدا قوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يعتني فيه في سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه كل الاعتناء الى ان اخى بينه وبين ابو الدرداء. سيدنا ابو الدرداء هذا كان من الاكابر، لما آخى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صار أبو الدرداء، ولكن سلمان أكبر، سلمان أكبر الصحابة كله عمره وعلمه وعمله إلى آخره إلا الصحابة الكبار. يوم الأيام بدي تزور أخوه أبو الدرداء، بيشوف زوجته زوجة أخوه أبو الدرداء ما يمشي بشعشعة مسكتي. قال له مالك يا أبو الدرداء؟ قالت اخوك ما له حادث النساء بده من بقدم من بعد الهشير بمسك العباده وفي النهار قائم ليله قائم ونهاره قائم، هي شغلته ما دام غيرها. اجى ابو الدرداء ما كان موجود، اجى ابو الدرداء قلت له من انت ناموا؟ قام ابو الدرداء قال له نام. كل ما يقوم راسه تعلق قوم الليل كله، وهذا جنبه نايم سيدنا وشكت له مرت اخوه ام الدرداء. كل ما يرفع راسه بده يقوم يتعبد قال له نام. تم نام نام نام لعمل الفجر ساعة من الزمان قال له قوم. عند النهار قال له افطار. قال له افطار ما بصير اخوه في الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بينهما الى ان رجع تلطف ابو الدرداء. انه حكي ابو الدرداء رضي الله عنه يوم من ايام ابو الدرداء كان من اكاديا لذلك بده يكون نسمه بين متاخين. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وقال له جنبه سيدنا ابو الدرداء. قال له يا رسول الله بدي اسالك صحيح في ابدال ما ابدال؟ قال له نعم. والان ياتي احدهم او رئيسهم يدخل من الباب الفلاني. هذا ابو الدرداء استنى خمس دقائق ما حدا دخل. قام ودخل هو يعني هو منهم. قال له ليش انت ما انت؟ وقال له دخل رجل عبد اسود وعينيه شاخصات في السماء. اجى العبد صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه هلال العبد. قال له صلى الله عليه وسلم ادعو لنا يا هلال استغفر لنا يا هلال. استغفر يسميك يا رئيس لكن شخص ما صحيح. بعد ما راح قال له يا رسول الله ليش هذا مشخص عينه في السماء؟